وجعلنا الليل والنهار آيتين وكفي برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولن آخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون مذموما مخذولا. فقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن غير الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. الفاتحة.